وذكر أيضا فصلا وفصولا في ذم المبتدعة والهوى ومخالفة السنة والحق، وكذلك الإبانة لابن بطة وهو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة إمام من أئمة أهل السنة ذو عبادة وزهد، حنبلي في الفروع وحنبلي أيضا في الاعتقاد رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة الجماعة، كذلك لأبي وكذلك كتاب السنة، والإبانة له كتابان الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى. ثم ذكر أيضا السنة لأبي ذر الهروي وهو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي المالكي وهو في الفروع المالك الفروع، وأيضا أبو ذر الهروي له شيء من الاعتقاد الذي يخالف في أهل السنة، فهو على شيء من أصول من معتقد الأشاعرة، إلا أنه ذم البدع وذم أيضا أهل الكلام. كذلك الأصول لأبي عمر الطرمنكي المالكي وهو أبو عمر أحمد محمد بن عبد الله المعافر الأندلسي الطرمنكي المالكي نسبة لمدينة طرمنكة من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة أيضا، وله هذا الكتاب الأصول، كتاب الأصول ذكر فيه أصول أهل السنة رحمه الله تعالى، ويسمى باسم الوصول معرفة الأصول. أيضا لأبي كتاب أبي عمر بن عبد البر، كان أبي عمر بن عبد البر ذكر عمر له كلام كثير في شرحه على الموطأ سواء في التمهيد أو في الاستذكار، يذكر شيئا من أبواب الاعتقاد، وإن كان ابن عبد البر قد خالف أهل السنة في بعض صفات الأفعال كالنزول والمجيء، لكن في الجملة هو من أهل السنة والجماعة. كذلك ذكر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي رحمه الله تعالى جامع وناقل، نقل وجمع الأحاديث الكثيرة تدل على أسماء الله وصفاته، وأثبت شيئا من الصفات ونفى أيضا شيئا من الصفات، فهو من الأشاعر رحمه الله تعالى، لكنه عنده شيء من الأشعرية رحمه الله تعالى، لكنه أقرب إلى السنة من أقرب الأشاعر لمذهب أهل السنة، فقد أثبت الصفات الخبرية ونفى شيئا من صفات الأفعال رحمه الله تعالى، كصفة النزول والمجيء والإتيان فقد نفاها. قال وقبل ذا كتاب السنة للإمام الطبراني. البيهقي هو أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى، أحمد أبو بكر أحمد الحسين بن علي الفقيه الشافعي من كبار أصحاب ما أنك من كبار أصحاب الحاكم، وبيهق قرية بنواحي نيسابور، ولد سنة 342 وتوفي سنة 458، وهو إمام من أئمة المسلمين وحافظ حفاظها، له كتاب السنة الكبرى والصورة. كذلك قال وقبل ذلك السنة للطبراني وهو أبو القاسم بن أحمد بن أيوب اللخم الطبراني نسبة للطبرية، وهو إمام من أئمة المسلمين الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام عالم المعمرين، يقول ذلك كله الذهبي، ولد سنة 60 و 200 وتوفي سنة 60 و 300 أي عمر 100 سنة. ولأبي الشيخ الأصبهاني أيضا وهو محب محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني صاحب سنة واتباع، وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع الحديث، كان الذهبي يقول عن الذهبي كان الشيخ من علماء العاملين صاحب سنة واتباع. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني أيضا وهو أبو أحمد محمد بن أحمد الأصبهاني القاضي المعروف بالعسال أحد أئمة الحديث حافظ متقن. وقبل ذلك السنة للخلال وهو الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال شيخ الحنابلة وعالمهم، والخلال نسبة لبيع الخل. والتوحيد لابن خزيمة وهو إمام الأئمة محمد، توحيد ابن خزيمة وهو محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة رحمه الله. قال وكلام ابن عباس بن سريج وهو أحمد بن عمرو سريج البغدادي الشافعي، وكذلك الرد على الجهمية لجماعة، من ذلك الرد على الجهمية لأحمد، والرد على الجهمية كذلك مر بنا أنه لعبد الله بن أحمد الجعفي وغيرهم. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، والسنة لبكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، والسنة للمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لبكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية عبد الله بن محمد الجعفي، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام العزيز المكي في كتاب الحي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابور وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وهذا الذي ذكر من أئمة الإسلام كلهم اتفقوا على ذم البدع والخرافة، وعلى تعظيم الكتاب والسنة، وأن يؤخذ بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر في هذا الفصل أو في هذا الجزء من كلام تعالى شيئا من كلام الأئمة رحمه الله تعالى، ثم أراد أن يردك إلى هذه الكتب حتى تزداد من النظر في كلامهم في ذم البدع وأهل الأهواء. ثم قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، من نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروا من الشبه فإنه يسير. يقول أن أهل البدع لهم شبهات كثيرة، وهذه الشبه معروفة موجودة، ولكن لضيق المقام ولأن المقام مقام اختصار وفتوى فلا يحسن ذكر الشبه، وإنما يحسن تقرير المذهب وتأصيله حتى يستفيد المستفتي دون أن يذكر له الشبهات مع ردودها، فإن المقام سيطول. يقول: فمن نظر وأراد أن ينظر في هذه الشبه وأراد إبانة ما ذكروه فإن الأمر يسير في معرفتها، وما يسير أيضا في معرفة ردودها. وبين قاعدة يرد بها على أهل الباطل ويرد بها تلك الشبهات، أن أصول المبتدعة وأن أصل هذه المقالة مقالة التعطيل وتحريف النصوص وتأويلها هو مأخوذ من تلامذة المشركين والصابئين واليهود والنصارى. يقول: هذه هي أصل قول هذه البدع، أصل هذا التعطيل وأصل هذه الخرافة والبدع والضلال في كلام الله الذي حرم به نصوص الكتاب والسنة، أصله مأخوذ من تلاميذ المشركين والصابئين واليهود. يقول: فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ النصارى جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله عز وجل، وجعلوا جزءا من الله عز وجل حالا بعيسى لعنهم الله، واليهود عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وكذلك النصارى. فأصل التعطيل مصدره من تلامذة المشركين الصابئين الذين هم الفلاسفة الذين يقولون أنه ليس هناك إله وإنما هو هذا الوجود الموجود، فهذا هو أصلها قول هؤلاء المشركين الصابئين. فيقول: إذا لم يكن في هذا إلا أن قول المبتدعة والمعطلة مرده إلى مثل هؤلاء، فإن العاقل لا يقبل أن يكون هؤلاء هم قدوته وهم أسوته، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذلك أن الرسل لم يتعرضوا إلى تعطيل الله عن صفاته، وكذلك الصحابة، وكذلك التابعون، وكذلك الصديقون، وكذلك الشهداء والصالحون، كلهم يتفقون على إمرار آيات الصفات مع إثبات معناها دون التعرض لكيفياتها أو تعطيلها. ثم قال رحمه الله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. شيخ الإسلام يرى أن مرد الإثبات إثبات الصفات ذات الجل أنه مرد إلى ثلاث: الكتاب، يعني يجعل مرد إثبات الصفات وأصول إثباته إلى الكتاب والسنة والإجماع. ومسألة الإجماع وقع فيها خلاف، فشيخ الإسلام في هذا الفصل يرى أن الجامع في إثبات هذا الباب في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، هذا محل اتفاق ولا خلاف بين السنة في هذا. الأمر الأصل الثاني أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا محل إجماع واتفاق لا يختلف به. الأمر الأصل الثالث الإجماع الذي أجمع عليه السابقون الأولون، وهذا الأصل وقع فيه خلاف، فمنهم من رده ومنهم من قبله. والصحيح أن الإجماع مرده إلى الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يقع إجماع دون أن يكون عليه دليل. الأمة لا تجمع على ضلالة، والأمة معصومة، فعلى هذا نقول ذكر الإجماع من الأمور التي لا ينبني عليها كبير خلاف. فالأمة إذا أجمعت أفاد إجماعها دليل، أفاد إجماعها دليل علمناه أو جهلناه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا قلنا أن مرد الكتاب والسنة فإن الإجماع يدخل تبع، لأن الإجماع دليل من أدلة الكتاب والسنة. وإن ذكرنا الإجماع فإنه زيادة في الإيضاح، لأن الأمة لا تجتمع ضلالة، فيكون مرد الإجماع إلى السنة والقرآن. مرد الأمة إذا أجمعت على شيء فإن هناك دليل يدل على إجماعهم، فإما من كتاب الله وإما من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإمام أحمد رحمه تعالى في عبارته قال: لا نتجاوز الكتاب، لا نتجاوز الكتاب ولا السنة، أي اقتصر على الكتاب والسنة ولم يتجاوزه إلى غيرهما. فقال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا دليل أن أحمد كان يذهب إلى أن مرد الإثبات إلى الكتاب والسنة ولا يصار إلى الإجماع. أما شيخ الإسلام فقال: الإجماع أيضا معتبر، لأن الإجماع مرده إلى الكتاب أو السنة، فلا مشاحة في هذا الاصطلاح، فهو يعني زيادة في التوضيح ولا يسمى خلافا أو تعارضا. قالوا: مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. قرأت هذا ومن غير تحريف، والتحريف مر بنا أن التحريف ومن الانحراف، وهو الميل بالكلام عن حقيقته إلى معنى غير مراد، هذا هو التحريف. والتحريف يأتي معنى التعطيل، لأن كل محرف معطل، كل محرف معطل، عندما تحرف النصوص تعطل الصفات. ولكن ذم الله عز وجل اليهود بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف هو الميل بالكلام عن حقيقته إلى معنى غير مراد، والتعطيل هو التخلية، التعطيل هو أن يخلى الله عز وجل من صفاته. والمعطل أيضا محرف، لأنه ما عطل حتى حرف، وبتعطيله حرف النصوص عن معناها إلى معنى آخر. يعني الأصل في التعطيل هو أنه حرف وصرف اللفظ عن المعنى الذي أراده الله إلى معنى آخر، وهو تخليته من هذه الصفة. مثل صفة الكلام، المعطل قال: لا يتكلم، ولم يقول لم يتكلم بعد أن حرفوا آيات إثبات صفة الكلام فحرفوها ثم عطلوا، فكل محرف معطل وكل معطل محرف، فالتعطيل هو أن يخلي الله عز وجل من صفته. ثم ذكر أيضا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف. التحريف والتعطيل في مقام يقابل الإثبات، والتمثيل والتكييف يقابل التجسيم، يعني يجسمون، يعني الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى تثبت صفاته من غير تحريف، إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تعطيل وبلا تمثيل ولا تكييف، إثبات بلا تعطيل وبلا تمثيل ولا تكييف. فالمبتدعة يدور بين هذين الأمرين، إما يحرفون ويعطلون، وإما يكيفون ويمثلون. فأهل السنة عندما أثبتوا والإثبات ينفي التعطيل والتكييف، ينفي التعطيل والتحريف. إذا أثبتنا سلمنا من التعطيل ومن التمثيل، سلمنا من التعطيل ومن التحريف. ويلزم مع الإثبات عدم التمثيل والتكييف. فنحن نثبت من غير تمثيل ولا تكييف. فهنا يقول: وما ذهب أهل السنة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصف به رسول من غير تحريف ولا تعطيل، وأصل الإثبات يقضي على التحريف والتعطيل. إذا أثبت فأنت سلمت من التحريف وسلمت من التعطيل، ولكن يلزمك مع الإثبات عدم التمثيل والتكييف. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو أن يمثل الصفة على شيء في الواقع، واضح؟ شيء في الواقع. والتكييف هو أن يمثل الصفة على شيء في الأذهان، في الذهن، هذا هو التكييف. يكيف صفات الله عز وجل على شيء في ذهنه، والتمثيل على شيء في الأعيان، يعني هناك تمثيل بالأعيان وتكييف في الأذهان. فالموحد والسني يثبت من غير تمثيل ويثبت من غير تكييف. ونعلم، يقول الشيخ: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق، أي ليس فيه لغز ولا أحاجي، أي أن أحاديث الصفات وآيات الصفات هي آيات محكمات وأحاديث محكمة واضحة بينة، يعقلها العام والعالم، يعقلها الأمي والقارئ، بمجرد أن يسمع كلام الله يعقل معناه. فليس فيها ما يشكل على العقول، وليس فيها ما يشتبه على الأفهام. الله يقول: إن الله كان سميعا بصيرا، فالسمع والبصر يعقل معناه الأمي والعالم، والله له وجه يعقل ذلك أيضا الأمي والكاتب والقارئ. فليس فيها لغز ولا أحاجي، بل معناها يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، يعرف بمجرد أن تفهم خطابه وأن تعقل ما يقول. فإن كنت عربيا وسمعت عربيا تكلم بهذا الكلام فهمت كلامه وعرفته بفهمك لخطابه. قال: لا سيما إذا كان المتكلم، يعني الآن هذه الأحاديث وهذه الآيات واضحة وبينة وجلية، ويفهمها القارئ والأمي والعالم والجاهل، ويدركها العاقل، هذا بمجرد لو تكلم بها أي عربي. فكيف والمتكلم بها من جهة كتاب ربنا، هو رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتكلم بها أعلم الخلق بما يقول، وأعلم الخلق بربه، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. إذن هذه الآيات وهذه الأحاديث، أما الآيات تكلم بها ربنا سبحانه وتعالى وأخبر أن كلامه نزل بلسان عربي مبين، عربي ومبين، وكلامه أفصح الكلام وأوضح الكلام وأبين الكلام. وإن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق في كلامه وأبين الناس في العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. ثم قال وهو سبحانه مع ذلك، يعني إذا كان المتكلم هو الله والمتكلم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان أثبت الله نفسه هذه الصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن ما أثبته الله نفسه يجب على الموحد أن يثبته، وما أثبته رسوله يجب علينا أن نثبته، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ولأن الرسول أعلم بالله من خلقه. فأعلم الخلق بالله والرسول، والله أعلم بنفسه من خلقه، فما أضافه الله نفسه أضفناه، وما وصى به رسوله وصفناه، ولا نتجاوز الكتاب والسنة. وذلك لأمور، محمد هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأدل الناس إلى ما فيه الخير والهدى. ولو كان ظواهر هذه النصوص لا يراد معناها أو لا يفهم معناها ولا يفهم من ظاهرها المعنى الصحيح، لبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصواب فيها، ولبين ذلك لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فكيف وهو لم يترك لنا طائرا يطير في السماء إلا وأعطانا منه علما، وعلمنا ما يفعله المسلم إذا أتى الخلاء، وكيف يتمسح من غائطه وبوله، فكيف يتركنا في أعظم شيء وما يتعلق بكلام الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فهذا من أبعد ما يكون ومن المحال. ثم ذكر رحمه تعالى مع ذلك وهو سبحانه مع ذلك، قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما تيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل، وهنا قاعدة، عندما ذكر شيخ الإسلام قاعدة الإثبات، وأن الله تثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، أثبت وبين قاعدة أخرى وهي قاعدة أن الإثبات لا يلزم منه التمثيل ولا التشبيه، وذلك لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ فالله ليس له سمي يماثله وليس له مثيل سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة أن كل ما أوجب نقصا أو حدوثا، النقص أي أي شيء يستوجب النقص، كالموت أو النوم أو السنة أو الغفلة أو المرض أو الجوع أو الفقر، كل ما دل على نقص فالله منزه عنه سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة، أي وصف يستلزم نقصا فالله منزه عنه، لأن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وصفات السلوك ليست بحسنى وليست بعليا، فالله منزه عنها. قال أو حدوثا، ومراد بالحدوث هنا أن يكون بعد أن لم يكن، أي شيء يحدث فالله منزه أن يحل فيه شيء لم يكن فيه قبل ذلك. ولذلك نقول أن أسماء الله أزلية وصفات الله أيضا أزلية، والله ليس محلا للحوادث، وذلك أن إذا أثبتنا أنه يحدث له شيء كان قبل حدوث ذلك شيء كان معدوما وناقصا، والله منزع عن ذلك. فعندما نقول الله يتكلم وكلامه حادث، ليس معنى كلامه حادث أنه لم يتكلم قبل ذلك، وإنما آحاد الكلام هو الذي يتجدد ويكون حادثا، وإلا هو متكلم قبل ذلك. الله رحم عبده في هذا الوقت لا يعني أنه لم يكن راحما قبل ذلك، فالله بأسمائه وصفاته أزليا سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء في ذاته، ليس هو الأول بذاته، وهو الأول بصفاته، وهو الأول بأفعاله، وإن كان بعض أفعاله وصفاته تتعلق بمشيئته يفعلها متى شاء، إلا أنها لم يكن خلوا منها أو كان عدما منها سبحانه وتعالى، بل هو متصف بها، وإنما تجددت آحادها، تجددت آحاد. فهذا معنى قوله أو حدوث، فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، أي ليس هناك كمال فوق كمال الله سبحانه وتعالى، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. وهذا معنى يعني الحدوث الذي هو إذا لم يكن، إذا حدث ما قبل هذا الحدث وإيش هو عدم، سواء في الأسماء أو في الصفات. بمعنى إذا قلنا أن هناك صفة حادثة، حادثة من جهة أصلها وأحادها، نقول الله منزه عن شيء يحدث فيه، لأنه قبل حدوث هذا الشيء لم يكن متصفا به، فيكون عدما من هذا الكمال، وعند وجوده يصبح كمال، فكان قبل هذا الكمال أصبح نقصا في حقه، والله منزه عن ذلك. فالله له من الكمال غاية الذي ليس فوقه كمال سبحانه وتعالى. قال ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني قبل الحدوث يكون هناك عدم، والافتقار المحدث إلى محدث، لأن وهذا من كلام هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في هذا الفصل في هذا السطر، هو كلام بعض أهل الكلام، هو كلام بعض الكلام أن كل محدث له محدث، وكل ممكن له واجب الوجود. فذكر أيضا أن هذه المحدثات إذا قلنا محدث إذا قلنا أنه محدث فلا بد أن يكون له محدث، والله سبحانه وتعالى ليس في شيء حدث، يعني من جهة أنه اتصف به قبل أن يكون متصفا به، حتى لا يكون محلا لحوادث يسبقها عدم. واضح؟ يعني محل حوادث يسبقها عدم. ولا يعني هذا أن شخصا يرى أنه ليس هناك صفات تتجدد أحادها أو تتجدد مشيئة الله فيها، الله يرضى متى شاء ويرضى متى شاء. فصفة الرضا من جهة قيام الله عز وجل هي صفة قديمة، والله لم يخل من الرضا أو الغضب حتى يكون تحدثت به، لكن الرضا والغضب بمثل من جهة من يرضى ويغضب عليه متعلق بمشيئته، فيغضب متى شاء ويرضى متى شاء، لا أنه لم يكن متصف بصفة الغضب فغضب، ولم يكن متصف بالرضا فرضي، بل نقول أصل الصفتين قائمتان بالله عز وجل، ولكن آحاد الرضا وآحاد الغضب متعلق بمشيئة الله، يقع متى شاء ربنا من جهة الغضب والرضا أو السخط أو الكراهية أو ما شابه ذلك. هذا ما قصده رحمه الله تعالى مسألة حدوث أو حدوثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.